وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء أم اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي وهو يحيي لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.